بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يقول مفسر رحمه الله واضرب مثل لهم مثلا أصحاب القرية، يقول أي مثلها بيان أو بدل من مثلا أو هما مفعولا اضرب لما فيه من معنى الجعل، وقدم المفعول الثاني. هنا يتكلم في إعراب أصحاب، فقال بيان من مثلا أو بدل من مثلا، والأمران متقاربان. قال أو هما، طبعا هذان احتمالان ذكرهما، ثم احتمال ثالث قال هما مفعول اضرب، يعني مفعول أول ومفعول ثان، لما فيه من معنى الجعل، يعني اضرب فيه معنى الجعل، والجعل ينصب مفعولين، مع تقديم هنا المفعول الثاني. يعني واضرب أصحاب القرية مثلا، إن أصحاب هو المفعول الأول ومثلا هو المفعول الثاني على هذا. إذ جاءها، قال بدل اشتمال من أصحاب، وهذا واضح. المرسلون، قال رسل الله أو رسل عيسى بأمر الله. المرسلون في هذه القصة وقع فيهم خلاف حتى في أقوال السلف، في هل كان هؤلاء المرسلون رسلا من عند الله سبحانه وتعالى زي المرسلين الأنبياء والمرسلين، أم أنهم كانوا مرسلون من عيسى عليه السلام، يعني رسل من سيدنا عيسى إلى قوم من الأقوام إلى أو إلى قرية من القرى. وهذا الأمر حاضر معنا في أكثر من موطن في القصة. فيكون مستحضر بس معانا علشان إيه لما يعني نربط الكلام بعضه ببعض. فهنا يقول المرسلون رسل الله أو رسل عيسى بأمر الله. طب هو اللي هيقول رسل الله، هذا على ظاهر كلمة المرسلون، هذا على استعمال القرآن في عادة استعمال القرآن، إن المرسلون مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما مستند من سيقول أنهم رسل عيسى؟ هذا مستند أخبار، يعني هذا مستند قصة أخبار، يعني ما فيش شيء في القصة نفسها يدل على، أو شيء في ألفاظ الآيات أو نحو ذلك يدل على إيه؟ يدل على هذا المعنى. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين قال وادعيا الرسالة فكذبوهما، لأن التكذيب لما أرسل إليهم وقال أنهم من المرسلين، يقول وادعيا الرسالة فكذبوهما، فعززنا قال قويناهما بثالث، قال برسول ثالث، فصاروا ثلاثة، فقالوا أي الرسل الثلاثة إن إليكم مرسلون، قال من ربكم أو من رسول ربكم. واضح ان الكلام هنا في من ربكم او من رسول ربكم راجع لايه؟ راجع للكلام الذي ذكره سابقا في اذ جاءها المرسلون رسل الله او رسل عيسى، ان اليكم مرسلون من الله او ان اليكم مرسلون من رسول الله اللي هو سيدنا عيسى. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، هذا جواب اصحاب القريه على هؤلاء المرسلين. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وإنما الرسول ملك. وإنما الرسول ملك، هذا المفسر وكأنه يكمل حجتهم، يعني يبين وما أنتم إلا بشر مثلنا، فهم يستنكرون أن يكون الرسول من البشر، هم يستنكرون ذلك. فقل ما أنتم إلا بشر مثلنا وما ينبغي للمرسلين أن يكونوا من البشر، وإنما يكون الرسول ملكا. يقول وإنما الرسول ملك، وهذا شبهة أكثر الكفرة أن الرسول لا بد أن يكون ملكا، وهذا معلوم في القرآن. يعني هذا معلوم في القرآن، هو استنكار الأقوام لرسالة رسولهم لأنهم بشر، يعني يعترضوا عليهم بأنهم بشر مثلهم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، هذا من تتمة مقولهم. يقول أي وحيا ورسالة، هذا تفسير الشيء. وما أنزل الرحمن من شيء، يقصدون بالشيء هنا الوحي والرسالة بالخصوص يعني، وهذا معلوم من السياق. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون في ادعاء الرسالة. وإن هذه نافية، إن أنتم إلا تكذبون في ادعاء الرسالة. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، استشهدوا بما هو يجري مجرى القسم وهو علم الله. ما معنى هذا؟ قولهم المحكي عنهم ربنا يعلم، هذا يجري مجرى القسم، يجري مجرى القسم، وكأنه قسم في تأكيد المعنى. ربنا يعلم هذا وكأنه قسم، يعدونه قسما أو يعدونه في مقام القسم أو في مجرى القسم. قول استشهدوا بما هو يجري مجرى القسم وهو علم الله تعالى. وهذه الآية مع الآية السابقة مشهورة تذكر في أضرب الخبر في البلاغة، قالوا إن إليكم مرسلون، ومن يخاطبونهم منكرون إن إليكم مرسلون، فأكدوا به إن والجملة الإسمية. بعد كده لما ازداد الإنكار زادت المؤكدات، فمن المؤكدات هنا القسم ربنا يعلم أو ما يجري مجرى القسم، واللام لمرسلون زادت عن الموطن الأول. ومشهورة أظن يعني إيه من مر على ذلك في البلاغة، يعني دايما المثل الذي يذكر يعني. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. يقول التبليغ الظاهر المبرهن بالمعجزات. قوله الظاهر المبرهن بالمعجزات، هذا لوصف البلاغ بالمبين، فهو بلاغ مبين، بلاغ ظاهر، وظهوره بما يقام عليه من دلائل وبحقيته في نفسه، كونه حقا في نفسه. قالوا أي أصحاب القرية إنا تطيرنا، يقول تشاءمنا بكم، فإنه لم يدخل مثلكم على قرية إلا وعذب أهلها. هذه صورة من صور التشاؤم بهم. لم تنتهوا عن مقالتكم لنرجمنكم، قال بالحجارة أو بالشتم، ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هنا في تفسير لنرجمنكم ذكر وجهين، بالحجارة وبالشتم. بالحجارة الرجم يكون على الحقيقة، وبالشتم يكون على المجاز، وهذا متكرر في ذكر الرجم في القرآن. هذا متكرر في أكثر من موطن في ذكر تهديد الأنبياء والمرسلين بالرجم. لأرجمنك وهجرني مالية، لأرجمنك بالشتم، أو لأرجمنك لأرجمنك بالحجارة، تكونن من المرجومين، نقول بالحجارة أو بالشتم. طبعا في مواطن يقوى فيها جدا معنى الحجارة عن الشتم، يعني أنه أصلا يكون قد جوازوا مثل هذا أصلا، فيأتي التهديد بالحجارة، يعني لتكونن مثلا من المرجومين مثلا، ويهدد وإلا سأشتمك. فإن تجد أن الأقرب فيها أن يكون تهديدا بإيقاع الأذى البدني، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا أي الرسل طائركم شؤمكم معكم، فإن قبائحكم التي لا تفارقكم سبب الشؤم، فطائركم يعني شؤمكم الذي تتشائمون به هو أصلا معكم أنتم، يعني ليس بسببنا. فقبائحكم في أفعالكم هي سبب الشؤم عليكم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم؟ يقول جوابه محذوف، أي أئن وعظتم تطيرتم بالواعظ ووعدتموه بالتعذيب؟ يقول جوابه محذوف، جواب ماذا؟ جواب الشرط. طيب في جملة المفسر هنا أين الجواب المقدر؟ تطيرتم، نعم تطيرتم. ففي كلام المفسر يقول أئن وعظتم، وعظتم هذه تفسير ذكرتم، ثم قدر الجواب فقال تطيرتم، يعني أئن وعظتم تطيرتم بالوعظ ووعدتموه، المعطوف أيضا يعني تطيرتم بالوعظ ووعدتموه بالتعذيب، أئن ذكرتم تفعلون هذا؟ بل أنتم قوم مسرفون. قال قوم عادتكم الإسراف في الضلال، ولذلك تتطيرون بواعظ من الله. والتعبير بقوم عادتكم كذا مشهور في لما يقال بل أنتم قوم كذا، بل أنتم قوم كذا، يعني لم يقل بل أنتم مسرفون، قل بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم صفتكم وعادتكم أنكم مسرفون. والإسراف هنا المراد به الإسراف في الضلال. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يسرع شفقة على الرسل. ومعنى الإسراع نجده في كلمة يسعى. يسعى قال يسرع شفقة على الرسل. اسمه حبيب، يعمل الحبال أو كان نجارا أو قصارا، كل هذا في الأخبار المروية في هذه القصة أنه حبال أو نجار أو قصار. وأشهر شيء في ذلك أنه كان نجارا، أو أكثرهم يقول أنه كان نجارا. وذكر حبيب، يعني تعيين اسم حبيب هنا يعني مشهور جدا عند المفسرين، أن المقصود هنا أن هذا الرجل هو حبيب النجار، هو حبيب النجار. قال اسمه حبيب يعمل الحبال أو كان نجارا أو قصارا، ويتعاد في غار بقرب بلدهم، وكان كثير الصدقة سقيما. لما سمع همهم بقتل رسلهم جاء لنصح قومه ونصرة رسل الله. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، يقول من لا غرض له، وهم مهتدون. وفي الأوصاف مما يستدعي أن يتبعوهم، يعني اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، من لا يطلبون منكم شيئا في مقابل هذا من عرض الدنيا، والحال أنهم مهتدون، يعني حالهم أنهم مهتدون، فهو مهتدي ويدعوك إلى شيء لا يريد منك غرضا من أغراض الدنيا، وإنما يدعوك لتهتدي مثله، فهذا مما يدعوكم لأن تتبعوهم وأن تستجيبوا لهم. يقول فقيل له أنت تصدق هؤلاء وتذم ديننا؟ فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، قال بعد الموت. نلاحظ هنا أن المفسر قدر شيئا، قال فقيل له أنت تصدق هؤلاء وتذم ديننا، فقال ما الداعي إلى هذا؟ الداعي إلى هذا أن الكلام المحكي عنه أنه قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، لا هي مش قضية العطف فقط، ممكن يعني ممكن حد ينظر للعطف يعني، ولكن ليس القضية مش قضية كده بالأساس، ولكن هو الآن هو يأمرهم أن يتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالأصل أن يقول لهم وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، يعني ودلوقتي هو بيقيم الحج عليهم. هو لماذا يقول عن نفسه ذلك؟ يعني لماذا يقول عن نفسه وما لي أنا لا أعبد الذي فطرني؟ واضح الكلام، يعني هو دلوقتي هو يقيم الحجة عليهم ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى اتباع المرسلين. الأصل هو يقول لهم وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، هو ليه بيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ كأنه هو يجيب شيئا عن نفسه، كأنه يجيب شيئا عن نفسه. فهنا في طريقة في تفسير ذلك، ما ذكره المفسر هنا؟ أن يقول أن هذا جواب عن سؤال غير مذكور في الآية، غير محكي عنهم يعني. وما لي لا أعبد الذي فطرني، كأنهم يقولون وأنت تصدق هؤلاء وتعبد الإله الذي يدعوننا إلى توحيده مثلا. فيجيب عن ذلك يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، لماذا لا أفعل ذلك؟ واضح كده ولا مش واضح؟ وضحت كده. هو ليه بيقدر إنه يعني هو نظر إلى حديثه عن نفسه، حديثه عن نفسه ثم قدر ذلك. وفي بعض العلم يقول هنا أنه يعني هذا سؤال لنفسه وقصد به قومه، يعني أن يكون هذا سؤالا لنفسه وقصد به قومه. بدلالة قوله وإليه ترجعون، يعني بدلالة قوله وإليه ترجعون. حتى هذا الأمر يذكر كمثال عند بعضهم، يذكر كمثال في الالتفات، صح؟ يعني وإن كان طبعا الأمر محل نظر يعني، بس أقصد أنه المثال ده مشهور في مثل هذا، يذكر في الالتفات أو يذكر أحيانا في التعبير عن شيء وإرادة شيء آخر، يعني فيما يتعلق بالضمائر ونحوها. لأنه وما لي لا أعبد الذي فطرني ممكن يكون جواب سؤال عن جواب سؤال هو ذكره هنا وجه إليه، أو ممكن يكون أنه قصد ذكر نفسه وقصد قومه بذلك. ومما يستدل عليه في ذلك قوله وإليه ترجعون ولم يقل وإليه أرجع. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون قال بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم، فاعبدوا أنتم إياه، فاعبدوا أنتم أيضا إياه، ووحدوه وصدقوا رسله. أأتخذ، ثمة كلام الرجل المؤمن، أأتخذ من دونه، قال من دون الله، آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يقول لا تمنع شفاعتهم عني شيئا من العذاب، ولا ينقذون، ولم يقدروا على إنقاذي. يعني إن أرادني الرحمن بضر، الجواب لا تغني عني شفاعتهم شيئا، أنهم لا، إذا أرادني الله بضر شفاعتهم لا تغني عني شيئا من العذاب ولا يقدروا على إنقاذي. في فرق بين الشفاعة والإنقاذ، يعني الشفاعة أن يشفعوا له عند الله سبحانه وتعالى، أن يخفف عنه أو أن يرفع عنه هذا العذاب. والإنقاذ لا، مش شفاعة، إنهم يخلصوه تخليصا يعني، فهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا ولا ذاك. طيب، جملة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، ما محلها؟ أقصد محلها الإعرابي. بدل اشتمال، ما عرفش يصح ولا لا، بس هو صعب. نعت لآلهة، ونعت مش حال، ماشي، نعت مش حال، إن آلهة نكرة. أتخذ من دونه آلهة، صفة هذه بقى الآلهة، نعت الآلهة، يريني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. لو اعتبرناها نعت، إن اعتبرناها نعتا فلا يبدأ بها في القراءة. إن اعتبرناها نعتا لا تبدأ من يريني الرحمن بضر، تحتمل شيئا آخر، تحتمل شيئا آخر، لكن الكلام على اعتبار أنها نعت للآلهة على هذا المعنى، فلا يفصل بين إيه؟ لا يفصل بين النعت والمنعوت. أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وفيها بقى معنى التعليل ده، ده بس ده شيء آخر غير المحل العربي، أظن الكلام واضح يعني. إني إذن لفي ضلال مبين، يقول إن أعدل عن عبادتي قادر نافع ضار إلى عاجز، إني إذن إن فعلت ذلك، يعني إن أعدل عن عبادتي قادر النافع عند الله سبحانه وتعالى، عاجز لا يستطيع شيئا، فأكون بذلك في ضلال مبين، ضلال ظاهر واضح. إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعون أي قولي، أو الخطاب للرسل ومعناه اشهدوا لي بذلك عند ربكم. ونقف هنا. إني آمنت بربكم فاسمعون، قال أو الخطاب، فهو واضح هنا أنه يذكر قولين. ما محل النزاع هنا؟ محل النزاع في الآية إني آمنت بربكم فاسمعون. الياء، أي ياء تقصد؟ الياء فاسمعون يعني؟ لا، هو فاسمعوني الياء عايدة على المتكلم، هو في كل في الحالين يعني. طيب ضمير الكاف، ضمير الكاف هو اللي هيعود عليه ضمير الواو، ضمير الفاعل فيه فاسمعون. إني آمنت بربكم الكاف فاسمعوني، الواو هتبقى عايدة على إيه؟ الواو عايدة على ما عادت عليه الكاف. ما المعنى هنا؟ القول الأول قال إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعون أي قولي. آمنت بربكم، القول الأول بدأ من عند الذي كفرتم به. الكاف هنا المخاطب من؟ المخاطب الكفار اللي كان الخطاب ليهم قبل كده، اللي كان الخطاب ليهم قبل كده في الآيات اللي قبلها. إني آمنت بربكم يا أصحاب القرية فاسمعون أي فاسمعوا قولي. طيب القول الثاني أنه التفت بالخطاب إلى الرسل، يعني كأنه كان يتكلم مع أصحاب القرية من الكفار، بعد الكلام السابق التفت إلى الرسل فقال لهم، أقصد بالتفت التفت لغوي مش قصدي اصطلاح الالتفات يعني، التفت إلى الرسل فقال لهم إني آمنت بربكم أيها الرسل فاسمعون. واضح كده الفرق بين القولين. طيب فاسمعون هنا وغرض القول أنه قال إني آمنت سيختلف، يعني عندما يتكلم مع قومه يقول إني آمنت بربكم فاسمعون، كأنه يقول فاسمعون يعني فاسمعوا قولي واستجيبوا له، يعني فاسمعون اسمعوا قولي وتفكروا فيه وعمل يعني واعملوا بما فيه، يعني أنتم كمان تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان الخطاب للرسل إني آمنت بربكم فاسمعون، بيقول للرسل، لما يقول للرسل فاسمعون فهو يطلب منه أن يشهدوا له بذلك، يعني كأنه يقول فاسمعون يعني اشهدوا على أنني آمنت بربكم، يقول هذا لي الرسل. طيب ممكن يكون يعني ما الداعي لأن يقع مثل هذا؟ يعني ما الداعي لأن يحصل التفرق في الأقوال هنا؟ مش بتكلم على محل النزاع، محل النزاع خلاص واضح، ما الداعي بقى؟ اللي بقوله ده أمر عقلي، يعني حد ينظر فيه. أحسنت الإضافة إلى الرب، إني آمنت بربكم، لما قال بربكم فهو يكلم كفار قومه، يتقال لهم بربكم، هو ربهم سبحانه وتعالى، وإن كانوا لا يقرون وإن كانوا أو لا يلتزمون لوازم ذلك، فهو علشان إني آمنت بربكم هذا الذي استدعى إن ممكن حد يقول، يبقى الخطاب هنا للرسل، وإلا من غير ذلك كان الكلام يكون متصلا بعضه ببعض في أنه يخاطب قومه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يقول مفسر فوطأوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، قصب اللي هي أمعاءه يعني، أو رجموه حتى قتلوه، فلما قتلوه قيل أي قال الله له أدخل الجنة، قال بشره وأذن له في الدخول، فلما رأى عناية الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. قال ما مصدرية أو موصولة، والباء صلة يعملون يعلمون، وقيل الباء صلة غفر وما استفهامية، أي يعلمون أنه غفر لي بأي شيء أراد الإيمان بالله والمصابرة بإعزاز دينه. هنا ذكر كم وجه في إيه؟ ذكر في ما كم وجه بقى؟ ذكر ثلاثة أوجه. الأول ما مصدرية؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني مصدرية يبقى بغفراني أو بمغفرة ربي لي، أو موصولة بالذي غفر لي ربي. قال والباء صلة يعلمون في الحالين، يعني الباء صفة يعلمون، يعني صلة يعلمون يعني متعلقة به. قال وقيل، هذا الثالث، وقيل الباء صلة غفر، بس ده لو هي ما استفهامية وما ينفعش تبقى الباء صلة غفر وما موصولة، ما تجيش. فيقول وقيل الباء صلة غفر وما استفهامية، بأي شيء غفر لي ربي، بأي شيء باعتبار ان ما استفهامية فتكون الباء، يقول الباء تكون صلة غفر. وما الذي غفر الله عز وجل له به؟ قال الإيمان بالله والمصابرة بإعزاز دينه. وهذا هذا الجواب الذي يذكره أراد الإيمان بالله والمصابرة بإعزاز دينه، هذا إذا كان الكلام على مال الاستفهامين. لكن هو الأولاني يعلمون بالمغفرة نفسها، سواء قلنا مصدرية أو موصولة، يعلمون بالمغفرة. الثانية غفر لي بماذا؟ يعني ما أي شيء غفر لي به؟ فغفر لي بكذا وكذا، ذكر الأعمال، ذكر الأعمال نفسها. وجعلني من المكرمين، يقول تمنى علمهم بحاله ليعلموا أنه على الحق فيردع عن الكفر. أراد نصح قومه في حياته ومماته. وهذه الجملة وردت عن السلف، يعني يقولون أنه نصح قومه في حياته ومماته، في حياته بما قصه الله سبحانه وتعالى علينا، وبما رآه قومه منه، وفي مماته بما ده بقى من أمور الغيب التي حكيت لنا، يعني هذا من أمور الغيب أنه قال هذا بعد موته. يقول الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه، يقول قوم الحبيب من بعده. إيه الحبيب؟ يقصد حبيب النجار، بس هو المؤلف بيكثر عنده في الأعلام إن هو يعرفها بأله. يقول وما أنزلنا على قومي قوم الحبيب، يقصد قوم حبيب النجار، من بعده من جند من السماء. قال لإهلاكهم ونصرة رسلنا، ولم نحتج في إهلاكهم إلى جند، بل الأمر أيسر. وما كنا منزلين الجند من السماء في إهلاك الأمم المكذبة، فإنزال الجند من السماء لنصرة نبيه المصطفى عليه أكمل الصلوات وأفضل التسليمات من خاصته لشرفه، أو معناه عندنا يقول وما صح في حكمتنا، يعني لو هو كأنه يفسر لفظة الآية وما كنا منزلين، أي أو معناه وما صح في حكمتنا، كان في نقطتين فوق بعض هنا، لو حنقول وما صح، وما صح في حكمتنا إنزال جند عليهم، لأن قدرنا على إهلاكهم بأهون وجه. قالوا عن بعض، معناه وما أنزلنا على قومه من بعده برسل أخرى برسالة من السماء إليهم. طيب هنا في قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، المفسر هنا ذكر إن المنزل من السماء جند، المنزل من السماء اللي هو المنفيين هنا، المنفيون هنا وما كنا منزلين، أنهم جند من السماء للإهلاك، جند من السماء للإهلاك، أو وما كنا منزلين يعني بإرسال رسل أخرى برسالة من السماء. واضح الفرق؟ الأول أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل جندا من السماء لإهلاكهم، كانت صيحة واحدة وانتهى الأمر. لماذا لم ينزل؟ فذكر في ذلك لماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى الجند من السماء لإهلاكهم، ذكر في ذلك وجهين. الأول أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه أن الله سبحانه وتعالى قدر على إهلاكهم بأهون وجه فلم ينزل الجند من السماء. نلاحظ أن الوجهين هنا المذكوران اللي هو يقول فإنزال الجند من السماء نصره نبيه المصطفى عليه أكمل الصلاة أفضل التسليمات، هذه واحد، والثاني قال وما صح في حكمتنا أو معناه، الاثنين دول وجهان في عدم الإنزال للإهلاك، في تعليل عدم الإنزال للإهلاك، كلهم تحت قول واحد اللي هو أن المراد بالإنزال هنا إنزال الجند للإهلاك. الثاني خلصنا ده بقى خلاص، الثاني ما أنزلنا على قومهم بعد برسل أخرى، فالكلام هنا عن إرسال الرسل، الكلام هنا عن إرسال الرسل، يعني أهلكهم الله دون أن يرسل إليهم رسلا آخرين. ويقوي الأول، وأقصد بالأول إن هو إنزال الجند للإهلاك ما بعده إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني هذا مما يقوي القول الأول ولا يمتنع الثاني. طيب هقول لكم يعني حاجة من باب إعمال الذهن، يعني قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية قال، مركزه في الكلام، قال فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله، في تفسير هذه الآية قال فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله، ده يحمل على الأول ولا على الثاني؟ طيب ما الأول؟ الأول أن إرسال الجند كان لإهلاكهم، إن هو ده المنفي، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل ملائكة لإهلاكهم. الثاني أن الله لم ينزل رسالة أخرى إليهم من السماء على رسل من الرسل. فلما يقول قتادة فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله، أيوة كده حد يقول الثاني، كله يقول الأول ليه؟ هي الثانية يا جماعة، هو العتاب ده ما علاقته دلوقتي بالإهلاك، يقول لك فالله ما عاتب، هو بيفسر الآية يقول فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله، هو يقول أن تفسير الآية هنا في قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، لم يعاتبهم في ذلك وإنما أهلكهم مباشرة، لم يعاتبهم في ذلك، ده في الثاني. واضحة كده ولا مش واضحة؟ الأول لم ينزل جندا من السماء ولم ينزل جندا من السماء لإهلاكهم لأن الأمر أهون من ذلك، يعني على أحد الوجهين المذكورين، لأن الأمر أهون من ذلك. هنا في نفي العتاب، نفي المعاتبة، ما في المعاتبة، هم بقى قتلوهم، فالمعاتبة إن يأتيهم من يعاتبهم في ذلك لعلهم يرجعون، من يعاتبهم في ذلك ويبين لهم خطأهم في ذلك، الله سبحانه وتعالى لم يرسل ذلك وإنما أهلكهم مباشرة، يبقى ده في الثاني. واضح ولا في حد مستشكي الكلام اللي قاله الأول؟ واضح كده الكلام ولا لا؟ طيب أنا ذكرت قول القتادة مش بس للسؤال من باب الإلغاز يعني، ولكن هو الجملة جميلة، يعني أنا بحب الجملة بتاعت قتادة، ونقول فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله، ويعني تستشعر فيها يعني عزة الله سبحانه وتعالى وغضب الله سبحانه وتعالى لأوليائه. طيب أنا ذكرت إن كانت إلا صيحة واحدة مما قد يقوي القول الأول، وكذلك أيضا وصف التعبير بكلمة جند، إن في الأغلب الجند تطلق على إيه؟ يعني ما يتعلق بأنهم سيهلكونهم، يتعلق بالحرب أو نحو ذلك يعني. ثم قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، يقول إن كانت أي العقوبة إلا صيحة واحدة، لأن كانت هنا ناقص بدليل صيحة منصوبة، فما اسم كان هو قدره، إن كانت العقوبة إلا صيحة واحدة وإن نافية كما هو واضح، إن كانت إلا صيحة واحدة قال من جبريل بعثه الله فأخذ بعضادتي باب بلدتهم فصاح فإذا هم خامدون. قال ميتون كالرماد. وكلمة كالرماد لأنه بيذكر الخمود ده في خمود النار، فإذا هم خامدون النار تكون مشتعلة بعد كده إيه لما تخمد في رماد، فيقول إذا هم خامدون قال ميتون كالرماد لم يبقى في البلدة روح يتردد في جسد. طب إلى هنا فسر إيه الآيات، ثم بعد ذلك ذكر كلاما يعني طويلا بصورة ما يعني في قضية الرسل وما يتعلق بها، يعني الرسل هم رسل الله أم رسل سيدنا عيسى، وما يتعلق بذلك من الكلام على القرية نفسها، ما تعيين القرية. والكلام الذي يذكره هنا يعني احنا هنقرأ الكلام دلوقتي، الكلام هذا هو واخد يعني هو هذا الكلام اختصار لكلام ابن كثير بترتيب كلام ابن كثير، طبعا هو بيعتمد على ابن كثير، يعتمد على ابن كثير كثيرا، ده ايه جناس تام، ويعتمد على الإمام ابن كثير كثيرا في تفسيره يعني. فابن كثير يعني تعرض نفس المسألة ونقد بنفس الطريقة. يقول واعلم أن بعض السلف وأكثر المتأخرين على أنهم رسل عيسى، وأسماؤهم يحيى ويونس وشمعون، والقرية أنطاكيا. قرية أنطاكيا دي مشهورة جدا عند المفسرين، أن القرية هنا في هذه الآية كانت أنطاكيا، والقول بأنها أنطاكيا له اتصال قوي جدا بأن الكلام يكون عن رسل عيسى. قال وذكروا أن ملك القرية وأكثر أهلها آمنوا بعد تقويتهما بثالث وظهور معجزاتهم، ومن بقي على الكفر أهلكوا. طبعا احنا هنا ممكن نحط علامة استفهام، طبعا نعرف إجابتها يعني، بس أنا أقصد أنه علامة استفهام على هو إزاي هنا في يعني من أين أتى أنهم آمنوا وفي ناس أهلكوا، في ناس كفروا فأهلكوا وفي ناس آمنت ونجاهم الله. طيب يقول وكلام بعض السلف دال على أنهم رسل الله، يقصد رسل الله يعني رسل الله سبحانه وتعالى مباشرة، مش رسل سيدنا عيسى، وأسماؤهم صادق وصدوق وشكوم، وفي بعض الروايات شلوم باللام، وعامة الأسماء بيكون فيها يعني بيحصل فيها التغير ده في الحروف يعني في الأسماء العجمية، يعني مثلا بيقول يحيى ويونس، يحيى مثلا هتلاقيها في بعض الروايات يوحنا، وهو يوحنا يعني يحيى. ماشي. يقول وهو يعني القول أنهم رسل الله ظاهر القرآن، وبدأ يذكر احتجاجات على هذا الأمر. يقول وهو ظاهر القرآن، انظر إلى قوله ما أنتم إلا بشر مثلنا، ده أول احتجاج ذكره، هذا أول احتجاج ذكره، هو ظاهر القرآن في أنهم المرسلون، ذكر أنهم مرسلين، يعني ممكن حد يعتبرها عادة القرآن، وإنها فيه شيء في ظاهر الآية يدل على أنهم مرسلون من نبي من الأنبياء، أنهم مرسلون من الله. هنا ذكر شيئا آخر، قول أصحاب القرية لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا اعتراض وجيه جدا. ما وجهته يعني فين وجهت هذا الاعتراض؟ لأن هذا الاعتراض إنما يقال لمن قال أنه رسول من عند الله، يعني لو هو دلوقتي سيدنا عيسى أرسلهم، سيدنا عيسى عليه السلام أرسلهم، فقالوا لهم إحنا جايين رسل من سيدنا عيسى عشان ندلكم، فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، مثل هذا لا يعترض عليه. إيه لما حد يأتي رسول عن حد فيقول له مثل هذا لا يعترض عليه ويطلب منه أن يكون ملكا من الملائكة، ولكن الاعتراض ما أنتم إلا بشر مثلنا، لما حد يجي يقول أنا رسول من عند الله يتقال طب ما أنت بشر زي، مفهوم وجه الاعتراض أظن واضح كده يعني. انظر إلى قوله ما أنتم إلا بشر مثلنا، هو المفسر سدنا يعني انظر ننظر ونفهم إحنا بقى خلاص، مش محتاج يشرح حاجة. طيب هذا الأول. قال وأيضا هذا أمر ثاني، أقول وأيضا ذكر المؤرخون أن أول مدينة آمنت برسل عيسى هو أنطاكيا أو هي أنطاكيا، وفي القرآن أن هذه القرية أهلكوا لكفرهم. هو الفكرة بقى في أن أنطاكيا هنا نظر للتاريخ، إيه لو حد قال أنهم رسل عيسى عليه السلام وأن القرية أنطاكيا ما ينفعش الكلام ده يبقى بمعزل عن ما هو معلوم من التاريخ ومستقر من التاريخ ان انطاكيا من اول البلاد اللي امنت برسل عيسى وانها لم تهلك. فساعتها لو قال مثل هذا ونظر في التاريخ فحيقول يبقى في ناس امنت وفي ناس كفرت واللي كفروا هم اللي اهلكوا، اللي هو الكلام اللي ذكره سابقا. ولكن الفكرة هنا ان دون هذا الاستثناء، يعني يقول لك هنا دلوقتي المؤرخين ذكروا ان اول مدينة امنت برسل عيسى مدينة انطاكيا، فدول امنوا دول لم يكذبوا. فلما يقول دول امنوا دول لم يكذبوا ده متعارض مع الآية، هو يقصد بهذا ان المقصود غير انطاكيا وغير رسل عيسى. وصلت؟ يعني وانا ان المقصود حاجة غير انطاكيا وغير رسل سيدنا عيسى. يقول أيضا، ده أمر ثالث، يقول أيضا صرح كثير من السلف في قول الله ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أن الله ما أهلك من الأمم عن آخرهم بالعذاب بعد إنزال التوراة بل أمر المؤمنين بقتال المشركين، فكيف يكون هلاك قرية رسل عيسى والله أعلم. هذا الكلام وهذه الآية مما يذكر في تفسير سورة القصص، وهي مشهورة في هذه الآية في سورة القصص ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. هنا يقول أن الله، هذه الآية تدل على أن الله لم يهلك من الأمم عن آخرهم بالعذاب بعد إنزال التوراة. وهذا الاستدلال يعني قد يعترض عليه، يعني ممكن يكون المقام مش مقام تفصيل فيه باعتبار أن هذا إنما يذكر في تفسير آية القصص، يعني لكن هذا الاستدلال قد يعترض عليه بما استثني من ذلك. وأصلا في ما يعني التسليم أصلا باعتبار أن هذا وعد مثلا من الله سبحانه وتعالى. عامة هي مسألة، يعني هي مسألة فيها كلام، يعني مثلا قضية الكلام على إهلاك أصحاب السبت، ما أصحاب السبت كانوا بعد سيدنا موسى، فبعض من قال ذلك من السلف يستثني أصحاب السبت باعتبار أنهم قرية وأهلكوا ومسخوا، فبعضهم يستثني أصحاب السبت من ذلك، وبعضهم يتأول هذا، وبعضهم يقول أصلا أن الأمر من باب الإخبار عما وقع لا من باب الوعد من الله. ويعني قضية فيها تفصيل الكلام. الشاهد أن الاستدلال قد يعترض عليه، لكن هو في جملة الأدلة يعني ممكن يتقوى بغيره بالنسبة للكلام اللي ذكره هنا المفسر، كما ذكرت أنه موجود عند ابن كثير أيضا. نلاحظ هنا أن في ملاحظة لسياق الآيات، وفي ملاحظة لأمور تاريخية أيضا، في ملاحظة لأمور تاريخية ماشي. لذلك بعضهم ربما يقول أن أنطاكيا التي وردت في أقوال السلف غير أنطاكيا المشهورة، لأن أنطاكيا مدينة قديمة معروفة زي الإسكندرية كده، يعني مدينة قديمة معروفة، فقالوا لا ممكن تكون أنطاكيا أخرى. ليه؟ لأنه مستقر عندهم أن أنطاكيا لم تهلك تاريخيا، يعني ما نعرفش في تاريخ أنطاكيا أنها أهلكت. فمثل هذا مما يلحظ في تفسير الآيات التي تتعلق بأمور تاريخية. طيب، ثم يقول تعالى يا حسرة على العباد. طبعا الذي نتكلم فيه هذا في أمور تفصيلية، في تفسير الآية، في تعيين المبهم في القرية، في تعيين المبهم في الرسل، مناقشة في بعض الأمور. لكن هذه مسألة، ومسألة أخرى اللي هي أسلوب القرآن في عرض القصة، عشان بس ننتبه ولا نخلط بين الأمرين، يجي حد يروح أسلوب القرآن وأبهمها. فهذا دل على أن ما نحتاجه والموعظة التي نحتاجها والعبرة التي نحتاجها لا نحتاج فيه إلى تعيين القرية أو تعيين الرسل أو كده. هذا كلام صحيح، ولكن لا يشغب به على عمل المفسرين هنا. ده موضوع. زي لما يجي حد مثلا يتكلم في الصلاة، يقول مثلا وانت في الصلاة تضع يديك فين، اليمين على اليسرى فين في موضعها، أيها السنة وكده. وحد يجي يذكر مثلا يقول أن الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى صلة بين العبد وربه وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، مش هو ده كلام حسن وهذا عظيم جدا، ولكن هل يشغب به على ان حد هو بيتكلم في الصلاة يقول عند رفع اليدين في اي مواضع وكيف ترفع واليد اليمنى تضع على اليسرى؟ هذا لا يشغب به على هذا، ده شيء وده شيء. فكذلك ايضا لما نتكلم هنا، لما تجد كلام المفسرين في مثل هذا، واذا كان السلف تكلموا في مثل هذا وهم اعلم الناس بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى والقرون المزكاة وتكلموا في مثل هذا ولم يروا في ذلك معارضة مع أنهم يهتدوا بالقرآن ويتعبدوا به وكان أكثر الناس يتعبدون بالقرآن ويعملون به، فمن توهم أن هذا مما يعارض التعبد بالقرآن والتفكر فيه ومراعاة أسلوبه والانتباه لما يعني صرح به القرآن وركز عليه القرآن والأشياء التي أهملت في القرآن ويظن أنه أن هناك تعارضا في ذلك، فهو لا هو لم يستوعب الأمر كما ينبغي، ولا سيحسب بقى أن هؤلاء الذين تكلموا في هذه الأمور كأنهم تكلموا في أمور مشغلة عن الغاية من الآيات أو رسالة في القرآن. طيب قوله تعالى يا حسرة على العباد، يقول نداء للحسرة كأنه قيل تعالي فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضري، يعني أن تحضري فيها، وهذا معروف في نداء الحسرة ونداء الويل، يا ويلتا يا حسرة يا حسرتاه يا ويلتاه، كأنه يناديها كأنه يقول لا أحضري الآن. طيب وهذه تعالي، يعني كأنه قيل للحسرة تعالي يا حسرة، يعني فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضري. قال والظرف إما لغو أو صفة، هذا يتكلم فيه على يعني على العباد، إما لغو ظرف لغو هذا في النحو يعني أو صفة. قال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا قال يعلموا كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني الرؤية هنا رؤية قلبية، ألم يروا قال يعلموا كم أهلكنا قبلهم من القرون. يقول علق ألم يروا عن العمل لفظا فيما بعده لأن كم لا يكون معمولا لما قبله، هنا نتكلم في مسألة نحوية، ألم يروا رؤية القلبية تنصب مفعولين، ولكن كم هنا يقول لك لا يكون معمولا لما قبله فعلقت عن العمل، يعني يروا علقت عن العمل عملها في النصب يعني. ويتقال على جملة كم أهلكنا قبله من القرون سدت مسد المفعولين، سدت مسد المفعولين، كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يقول بدل الكل من جملة كم أهلكنا على المعنى، فإن عدم الرجوع والإهلاك واحد، يعني كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، يقول هو هي أنهم إليهم لا يرجعون، هذا هو الإهلاك، هذا هو الإهلاك، فيكون بدل الكل بدل مطابق يعني. فإن عدم الرجوع في قوله لا يرجعون والإهلاك في قوله كم أهلكنا واحد، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يقول النافية ولما المثقلة بمعنى إلا، وده يعني المفروض حاضر معانا وأسلوب متكرر في القرآن نكون عارفينه، وإن كل لما إن كل نفس لما علي حفظ نحو ذلك، إن نافية ولما بمعنى إلا، وفي قراءة لما بالتخفيف وبنلاقيها برضو في مواطن لما بالتخفيف، لما بالتخفيف يعني الميم غير مشددة، يبقى لما لا يصح فيها إن هي وقال فيها إن هي بمعنى إلا، فبيبقى إن ساعتها المخففة من الثقيلة ولما بتبقى اللام للتأكيد وما زائدة. تاني طبعا هو ده مررنا عليه سابقا ولكن من باب التأكيد وتثبيت الأمر، إن لما وإن كل لما جميع لدينا محضرون، مدام لما مشددة تبقى إن نافية ولما بمعنى إلا، وإن كل لما لو ميم مش مشددة يبقى إن المخففة من الثقيلة ولما اللام زائدة لم تأكيد، يعني أقصد لم تأكيد وما زائدة، لام تأكيد ولام والميم وما زائدة أقصد. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يقول إن نافية ولما المثقلة بمعنى إلا، وأنا طبعا بيفسر على قراءة التجديد ولم يذكر قراءة التخفيف. قال والظرف لجميع بمعنى مجموع أو لمحضرون، أي ما كلهم إلا مجموعون لدينا يوم الحشر محضرون. أين الظرف الذي يتكلم عليه؟ أين هذا الظرف؟ لدينا، نعم. طيب وإن كل لما جميع لدينا محضرون، طيب تعلقوا بإيه؟ ذكر احتمالين، الأول أن يكون لجميع، وجميع تكون بمعنى مجموع، وإن كل لما مجموع لدينا، أو لمحضرون، وإن كل لما جميع محضرون لدينا. فيقول ما كلهم إلا مجموعون لدينا يوم الحشر محضرون. وهنا حيفرق الكلام، حيختلف بقى في معنى الجميع، إن هو الجميع بمعنى المجموع، والكلام على التقديم والتأخير. يعني هو في الأول هو على الترتيب، لكن في الثاني ممكن حد يقول تقديم الظرف له دلالة. ثم يقول تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. طيب وأنا توقف هنا إن شاء الله في التفسير. يقول المفسر وآية لهم الأرض الميتة، قال اليابسة التي لا نبات فيها، أحييناها قال بالمطر، استئناف لبيان كونها آية أو آية لهم مبتدأ وخبر، وأحييناها خبر الأرض والجملة تفسير الآية، ولا يبعد أن يكون أحييناها، هو هنا في حاجة مكتوبة غلط ماشي، لا يبعد أن يكون أحييناها حالا بتقديري قد، حالا بتقديري قد ماشي، يعني هو كأنه شف المخطوط حا فظن أن حادي كأنها مثلا أي حاجة فاصلة ولا أي حاجة، وبعد كده لا هي حالا بتقديري قد. فهذه ثلاثة أوجه، هذه ثلاثة أوجه. الأول قال استئناف، هنا في أحييناها قل استئناف لبيان كونها آية، هذا الوجه الأول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وآية لهم الأرض الميتة، وآية لهم الأرض الميتة، ثم قال تعالى أحييناها، يبين استئناف لبيان كونها آية. الثاني قال، طيب خلينا في الأول، الأول قبل ما ننتقل للثاني. الأول آية مبتدأ، أين خبره؟ الأرض، يبقى في الأول آية مبتدأ والأرض خبر ثم أحييناها استئناف. قال أو هذا الوجه الثاني، أو آية لهم مبتدأ وخبر وأحييناها خبر الأرض، يبقى الوجه الثاني آية مبتدأ ولهم خبر، يعني آية كائنة لهم، ثم قال الأرض أحييناها، الأرض الميتة، الميتة تبقى نعت للأرض، وأحييناها تبقى خبر الأرض، وتكون هذه الجملة تفسير للآية، يعني تفسير الآية، تفسير كلمة آية اللي مذكورة في الآية. وآية لهم آية مبتدأ لهم خبر، الأرض الميتة أحييناها مبتدأ وخبر يفسر هذه الآية التي ذكر. قال ولا يبعد، ده احتمال ثالث، أن يكون أحييناها حالا بتقدير قد. طيب تكون حالا من إيه؟ حالا من الأرض، واضح يعني أنها ستكون حالا من الأرض. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا، يقول أي جنسه، يعني أي جنسه، يعني ليس معنى الحب هنا وأخرجنا منها حبا أنه حب معين، لأن هو هذه كلمة، يعني لو اعتبرنا أن هي كلمة كده نكرة فهي جاءت في سياق إيه؟ في سياق إثبات، هذا لا يفيد عموما، لكن هو المقصود هنا الجنس، وأخرجنا منها حبا، جنس الحبوب، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وانتبه لهذا، يعني منتبهين بس لدلالات الكلام، إن أحيانا يقع شيء من التجوز شوية، حد يروح قال إيه وأنا أفاد العموم، لا هو النكرة تفيد العموم في سياقات معينة، وهذا متكرر في القرآن، ممكن يقع فيه مثل هذا، يعني فيها عين جارية والعين تفيد العموم، هي عين واحدة ولا لا، هو هنا جنس العيون، هذا جنس العيون. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، كل هذا واضح لم يفسره، ليأكلوا من ثمره، قال من ثمر المذكور، قيل الضمير لله فإن ثمر الله بخلقه، قال يأكلوا من ثمره، أنا بيتكلم على الضمير الأول قال من ثمر المذكور، ليأكلوا من ثمر المذكور من النخيل والأعناب. والاحتمال الثاني لذكره الضمير لله سبحانه وتعالى، ليأكلوا من ثمر الله باعتبار أن الله الذي خلقه يعني. وما عملته أيديهم، يقول وما عملته أيديهم أي الثمر لم تعمله أيدي الناس بل خلق الله، ولهذا قال أفلا يشكرون. وعن بعض أن ما موصولة عطف على ثمره، والمراد ما يتخذ منه كالدبس. عارفين الدبس؟ هو مش شرط يبقى يقصد الدبس فقط يعني، لكن يقصد اللي هو الأشياء التي يكون فيها عمل الإنسان بيده، حتى لو الزراعة نفسها، الحرف، البذر، سقيا الزرع وما يشبه ذلك. طيب هنا دلوقتي في قوله تعالى وما عملته أيديهم ذكر وجهين. الوجه الأول يقول وما عملته أيديهم أي الثمر لم تعمله أيدي الناس ليأكلوا من ثمره، وما عملته أيديهم لم تعمله أيدي الناس. يبقى هنا عد ما إيه؟ عد ما نافية، صح كده، ليأكلوا من ثمره وما عملته لم تعمله أيدي الناس، إنما خلقه الله سبحانه وتعالى. قل ولهذا قال أفلا يشكرون، لأنه أعطاهم هذا ولم تعمله أيديهم. الوجه الثاني الذي ذكره أن ما موصولة، قاله عن بعض، ده الثاني، أن ما موصولة يعني ليأكلوا من ثمره، ها، وما ساعتها هتبقى معطوفة على تكون معطوفة، ممكن تتقال معطوفة على الثمر أو معطوفة على المستثنى من متعلقة به يعني، يعني ليأكلوا مما عملته أيديهم، ليأكلوا مما عملته أيديهم، من الذي عملته أيديهم. يقول عن بعض أن ما موصول عطف على ثمره، هنا ذكر أنه على ثمره. طيب هو إذا كانت معطوفة على هذا أو ما موصولة، فهنا سيقال كيف يقال أنه قد عملته أيديهم إذا كان هو خلق الله سبحانه وتعالى. فيكون هو ضرب مثال لذلك، قال المراد ما يتخذ منه كالدبس، يصنع منه شيء، يعمل من الثمر ده مربى مثلا، يخزنه يحوله لحاجة، ده لو هو بيصنع شيء، أو ما عملته أيديهم في المراحل التي يصل بها، في المراحل التي يصل بها إلى هذا الأمر يعني. نلاحظ هنا شيء إن في قراءة فيها نفي أنه عملته أيديهم، وقراءة فيها إثبات أنه عملته أيديهم، صح؟ في قراءة فيها النفي وفي قراءة فيها الإثبات، فالنفي على شيء والإثبات على شيء، يعني النفي لشيء والإثبات على شيء، وهذا يقع في بعض القراءات أحيانا، ممكن في قراءة فيها معنى النفي وفي قراءة معنى الإثبات. يبقى المنفي وما عملته أيديهم لم يخلقوه، طب والإثبات ما عملته أيديهم اللي يكون فيه تدخل في صناعتي ونحو ذلك. في قراءة أخرى وما عملت، في قراءة أخرى وما عملت أيديهم غيرها، هذه القراءة تحتمل أيضا أن تكون موصولة، إنما موصولة وما عملت أيديهم، ويبقى مع حذف العائد يعني والذي عملت أيديهم، يبقى مع حذف العائد اللي هو الضمير. وتحتمل أيضا أن تكون نافية، يعني بعض يظن أنها لا تحتمل أن تكون نافية، يأكل من ثمره وما عملت أيديهم، ويبقى ماشي نافية مع حذف المفعول، وما عملت أيديهم شيئا من ذلك، وما عملت أيديهم هذا الذي أكلوه مثلا، فتحتمل أيضا أن تكون موصولة ونافية. أفلا يشكرون، وطبعا هي في الرسم في بعض المصاحف بالهاء وفي بعض المصاحف بغيرها. أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج، قال الأنواع كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، قال الذكر والأنثى، ومما لا يعلمون، من مخلوقات شتى لا يعرفون. فكأنه قال الأزواج قسمان، معلوم وغير معلوم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، مما هنا من هذه بيانية، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، الثلاثة بيانية، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، مما تنبت الأرض هذا يعلمونه، من أنفسهم يعلمونه، ومما لا يعلمون. فهنا يقول كأنه قال الأزواج قسمان، معلوم وغير معلوم، واكتفي في وصف غير المعلوم ليعلم أن غيره معلوم،